بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم عما يحرم من الحيوانات فقال: وكذا ما تولد من مأكول وغيره. هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق، لأن فتح الباب على مصراعيه لا يصح. فإذا قلنا ليس أي مأكول مثلا ينزو على غير المأكول أو بالعكس، وإنما إذا كان من فصيلة واحدة كالسباع مع بعضها البعض، أما أن نتصور بعض الحيوانات فيقول علماء يعني الطب اليوم والتشريع إن هذا لا يمكن انعقاده منها. لكن التصور مثلا في حيوان، في حمار وحش مع حمار أهلي، هذا ممكن. على كل حال، قد يجد الإنسان في حياته شاة تشبه كلبا مثلا، ولو نظر الإنسان في منى إلى الخراف التي تأتي لوجد أشكالها مختلفة، لأنه لم يأنس إلا بالحيوان الذي كان يراه في بلده. أما وقد تعددت الأنواع من جنس واحد عندما يراها، فربما يرى أشكالا مختلفة. نحن يهمنا إذا وجدنا شاة قد ولدت، والأصل أننا لا نعلم من الذي نزى عليها، عند ذلك نستطيع أن نقول هذا حلال. أما إذا تأكدنا أن الذي نزى عليها مثلا كلب، وعند ذلك وتحققنا من الحمل، عند ذلك الولد لا يؤكل. أما لو جاءت بولد، قد يأتي المرأة بولد على شيء، على هيئة منكرة، وهذا موجود في الدنيا وهو كثير. ولذلك الحيوانات المتولدة وعلى رأسها يأتي مثلا البغل، فالبغل كما قلنا في الدرس الماضي هو متولد ما بين الفرس وما بين الحمار. فعند ذلك الحمار الآهلي لا يؤكل، والفرس تؤكل، والبغل متولد منهما فهو لا يؤكل. هنالك خلاف في الزرافة كثيرا، هل هي يعني متأصلة أم متولدة، حرام أم حلال؟ الجزم في ذلك أن الزرافة تؤكل كما تؤكل الناقة. تمام. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى شيء آخر، قال: وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حلا، وإن استخبثوه فلا. يعني عندنا حيوان، هذا الحيوان لم يرد فيه نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا عندما أردنا أن نأكله أو أن يعني نحكم عليه، لا يمكن أن يحكم العالم أجمع على شيء واحد بأنه حلال. فربما في بيت واحد تجد الإخوة يحبون شيئا ويكرهون شيئا آخر ولا يجتمعون على ذلك. ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للعرب، وكان القرآن عربيا وهم المخاطبون بذلك والدين عربي، لذلك وجدوا أن هذه المسألة مما استطابه العرب يأكلونه لا يأكلونه، يعني ربما يأكله البعض لا يأكله البعض الآخر، لكن لا يمنعون من أكله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا خالد عندما لم يأكل من الضب، لكنه لم يحرمه عليه، فماذا قال؟ لم يكن بأرض قومي. يعني اليوم مثلا بعض أهل الشام تضع لهم أرنب، يقول: لم أكله أنا مثلا. أما هل يقول إن الأرنب أكله ليس بحلال؟ طبعا هذا فيه نص. إذا كان الحيوان لا نص فيه، لا دليل فيه، ننظر إلى العرب، ماذا تسميه العرب؟ فهذه التسمية التي تسميه وماذا تقول فيه؟ لكن بشرط أن يكونوا من أهل القرى، من أهل المدن، لا من أهل البادية، لأن أهل البادية يأكلون كل شيء ولذلك لا يقاس عليهم. أيضا يوجد حالات في المجتمع، حالات رفاهية وفي حالات فقر وجوع. نحن نتكلم عن حالات الرفاهية، يعني عندما يكون كل شيء متوفر عندهم، عندما يكون كل شيء متوفرا عندهم، هل يأكلون هذا أم لا يأكلون؟ إذا كانوا يأكلونه فهذا مقياس لطيف لهم ومن الممكن أن نأكله، وإذا استخبثوه عند ذلك لا نأكله. إذن المقياس بأهل اليسار لا بأهل الفقر والعوز. أما الطباع السليمة تخرج منهم أجلاف البادية، فهم يأكلون كل ما درج وكل ما دب على الأرض من غير تمييز، فلا عبرة بهم على الإطلاق. طبعا العبرة في ذلك أن يخبرنا بذلك عدلان من عدول العرب أنهم يأكلون ذلك الشيء. طبعا بالدرجة الأولى كانت تقدم قريش على غيرها، ثم بعد ذلك القبائل التي تعرف بأنها من أهل اليسار ومن أهل التمدن، ليسوا من أهل البادية. قال وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم، يعني أحيانا الحيوان لا نعرفه لكن جاءنا على شكل ما نسأل ما هو هذا الحيوان، أحيانا من خلال أهل اللسان نستطيع أن نعرف هل هذا الحيوان مأكول أم غير مأكول. يعني مثلا لو قالوا لنا هذا الحيوان هو نوع من حمار الوحش نأكله، نعم، لأن الأصل حمار الوحش فإنه يؤكل. ولقد قلت لبعض إخواننا، يعني نتمنى، هنالك شيخ يسمى الشيخ الدميري ألف كتابا يسمى بالحيوان، ما استطاع أن يعرفه من الحيوانات سجله في كتابه ثم بين حله ودليل الحل أو دليل التحريم في ذلك. قلت يعني لو خرج بعض المؤلفين في هذه الأيام ومع تطور علم الحيوان فأعيد طبع الكتاب مع تصوير دقيق ومع ما علمنا من علم الحيوان الجديد فأضيف إليه لكان كتابا في غاية النفع للناس جميعا. إذن أهل العرب هم الذين يسمون الحيوان، ومن طريق التسمية يعمل يعني به. مثلا لو قالوا عنه نوع من أنواع الخنازير لا يؤكل قطعا لأن الله حرم الخنزير، نعم. طيب قالوا نحن نرى هذا الحيوان لا نعرف له اسما، طبعا العرب من إذا كان الحيوان يعرفونه لا يمكن إلا أن يسموه، لأنك لو نظرت إلى أي جزء من الحيوان ترى أن العرب سموا كل جزء طفيف من الحيوان حتى من الأشياء التي تتعلق بالحيوان اسم لوحده، وهذا لا يوجد في بقية اللغات على الإطلاق. ولذلك يقول يعني بما معنى ما يقول أحد الأدباء إنني أحفظ أكثر من مليون مفردة في اللغة العربية، وعندما يقف عربي أمام دابته يستطيع أن يصف أجزاءها دون أن أستطيع أن أفعل ذلك أو أن أصف كما يصف، نعم. لذلك العرب دائما يعني عندهم علقة بالتسميات. أما مسألة الإحاطة باللغة فلقد قال العلماء لا يحيط باللغة إلا نبي، ولقد رأينا وسمعنا أكثر من مرة أن الله أولا إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من نبي إلا بلسان قومه، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولقد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم كلمات عندما كان يقولها قسورة وكبار وعجاب، يعني مثل هذه الكلمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحاججهم فيقول لا هذا من لغة العرب، لا، قال اذهبوا إلى شيخ من مشايخ العرب، فذهبوا إلى شيخ كبير وسألوه، وعندما أرادوا أن يداعبوه كما يداعب الرجل الكبير في السن أجابهم دون أن يسألوا، أتدغدغني يا ابن قسورة وأنا رجل كبار، لقد جئت شيئا عجاب، فسمعوا الجواب دون أن يسألوا، لأن الله عز وجل أنطق على لسانه، جعل على لسانه الكلمات التي أنكروها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا بعد ذلك مقتنعين. فالعرب يعني لهم كلمات كثيرة ولهم مفردات كثيرة، لكن لا يعلمها ولا يحيط بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العالم بكل لهجات ولغات وأحوال كلمات العرب. قال وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه. طبعا أنتم تعلمون في عندنا قاعدة قرأناها في باب الحج وفي باب الصيد والذبائح. في الحج عندما يعتدي الإنسان ويصيد، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين الصيد ما داموا حرم. طيب إذا صدنا حيوان، هنالك حيوانات معروفة، يعني مثلا والله بقر الوحش يقابله بقرة، الزرافة تقابلها ناقة، هذه أشياء يعني الغزال يقابله ماعز، في أشياء نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك أشياء لم ينص عليها، فماذا قال؟ يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا جئنا باثنين وقلنا لهم ما هذا؟ ماذا يشبه؟ وقال يشبه كذا، فحكمنا عليه بالفدية بمثل ما تعدى في الصيد على يعني على هذا الصيد، وحكم هؤلاء العدلان. ولذلك عندما سئل سيدنا عمر عن شيء من هذا نادى ببعض الصحابة وطلب منه أن يحكم معه، لأن الله عين يحكم به ذوى عدل منكم، وهذا أمر هام. وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه، من الذي يعتبره الأشبه؟ العدل. إذن لابد من عدلين يقولون هذا، يقولان هذا شبيه بهذا. نعم. الآن يوجد شيء آخر، عندنا حيوان يسمى الجلالي، هذا أكثر ما يكون بأي شيء، يكون بالدجاج. الدجاج يأكل يعني كل ما يرى أمامه، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يعني جعل الأشياء جعلها متوازنة. اليوم العالم يريد أن يخالف هذا التوازن، يأتون إلى الجيف فبعد ذلك يجففونها، وإلى الدماء وإلى روث الحيوانات، ثم بعد ذلك يفرمونها ثم يقولون هذا علف طبيعي مثلا أو أسماك أو إلى غير ذلك. هذا مما جعل كثيرا من الأمراض تأتي كجنون البقر وأمثاله يعني. ولذلك جاء الإسلام في مسألة هامة جدا منها، إذا كانت بعض الحيوانات تأكل الخبائث فتأكل النجاسات، وبدأنا بأول حيوان كان يعيش في البيت والدجاج، فإذا أكل هذا الدجاج من العذرة يعني بعض الحيوانات وإلى غير ذلك، يوجد فيه بعض البقايا من الشعير من كذا، فيأكل هذا مع هذا، عند ذلك هل صار هذا الحيوان نجسا وهل يؤكل؟ لو ذبحته تخرج منه رائحة ممكنة، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إن الدجاج حرام، لكن نقول إن ذبحه في هذه الحالة ممنوع، وإن كان له لبن فلا يشرب لبن. نعم. وكذلك يعني صار النهي حتى عن ركوبه إن كان مما يركب. ولذلك ننظر إلى هذه المسائل فنقول ما هي الطريقة إلى تغيير هذه الجلالة تسمى جلالة؟ نعم. ما هي الطريقة إلى تغييرها؟ كيف نستطيع أن نغير النتن الموجود في اللحم؟ يعني مثلا مرة كنت عند يعني لحام يذبح خروفا، فخرجت منه رائحة، يعني قال هل تعلم من أين هذه الرائحة؟ قلت لا. قال يعني أنا بس أربط بينما تدرسوننا بالفقه وبينما نكون في الواقع، هذا الحيوان لم يأكل الشعير ولم يرعى رعيا، وإنما كان يقف على المزابل، ولذلك يعني ربما توضع، لذلك هذه الأشياء أثرت في لحمه وفي هذه الرائحة التي تخرج منه. الأولى أن يعلف كان فترة ولو مقدارا من الأيام على شعير، فإن الله سبحانه وتعالى يغير لحمه عندما يتناول يعني طعاما طاهرا. ولذلك الدجاج إذا أكل من هذه العذرة فنتركه على طعام طاهر لمدة معينة، طبعا هذه المدة لم يحددها الشرع بالضبط، يعني بعض الناس يقول 40 يوما شهر إلى غير ذلك، لا، إنما نحتاج بقدر ما كان أهل الخبرة يعلمون أنها إذا أكلت فترة من هذا الطعام الطعام عند ذلك يصح لحمها وتعود من جديد. لذلك قالوا إن عرفت علفا طاهرا هذه عند ذلك فطاب حلا. عرف طاهرا فطاب، ما معنى هذا صفة؟ طاهرا معنى علفا طاهرا، فطاب يعني طاب لحمها، حل اللحم بعد ذلك. إذن لا بد يعني وتحديد 40 يوم لا يوجد شيء، لكن كان بعض الناس ربما جرب ذلك فوجد أن التغيير إنما يحدث 40 يوم. أما لو قال بعض الناس إنني آتي إليها فأطبخها بعد ذلك أغسل لحمها، ولو طابت يعني بغسل لحمها، لا لم يخرج هذا الأمر، لأن الأصل بالعلف يكون. أولا أنا أضع لها كم حبة هيل إلى غير ذلك، تغير رائحتها، أرفي زنجبيل إلى آخره، لا، هذا تغيير، نريد تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي يعني في اللحم إنما يكون بعلفها علفا طاهرا. نعم. أما مسألة يعني إذا بعض الأشياء تصيبها بعض النجاسة لا تسمى تلك جلالة، يعني أحيانا الشعير، أنت لو دخلت الآن إلى أي حيوان أو طيور أو كذا فإنك ترى تروث وتأكل يعني في نفس المكان، فتنقر مثلا أحبات بمنقارها طبعا وتترك يعني الروث الذي يكون منها، فهذا لا يضر يعني، أو أصابها شيء متنجس. هنالك بعض الأشياء يعني متنجسة ينبغي علينا يعني نتساءل فيها حتى للإنسان. مثلا أحيانا يكون عندنا قمح، والقمح أثناء الدراسة كيف كانوا يدرسون يفصلون القشر عن الحاد عن طريق الدواب، صحيح؟ فالدواب تدور عليه تدرسه. طيب من يقول إن هذه الدابة لا تبول أثناء الدراسة؟ تبول أم لا؟ لا بد أن تبول، يعني قطعا يوجد فيها نسبة، ولذلك هذه لا يمكن يعني معرفتها عند ذلك، يعني لا نقول لا يصح الأكل، هذا شيء يعني نضطر إليه ولا نعرفه، ولذلك نقول إلا قلنا بكل أنواع الحبوب إنها تحرم لأنها متنجسة وقعت عليها نجاسة، الأصل في الأشياء الحل. مثال يعني بدل من هذه، لو جئنا بسخلة مثلا، هذه السخلة أرادت أن ترضع، ماتت أمها، يوجد في البيت حمارة أتان، صارت ترضع من الأتان، حليب الأتان نجس أم طاهر؟ نجس، لا يمكن مثلا، لا يشرب. عند ذلك هذه الشاة كبرت من هذا الحليب جدلا، عند ذلك هل تؤكل لو تركت فترة طويلة حتى أكثر من ذلك؟ هذه نجاسة عادية لو كانت النجاسة مغلظة، يعني شربت الشاة من خنزيرة أكثر هذا، يعني عند ذلك لا نقول إنها صارت حراما، لكننا نقول صارت كالجلالة، تحتاج أن ترعى فترة معينة من الزمن، وبعد ذلك إذا طاب لحمها على أهل على يعني رأي أهل خبرة فنقول عند ذلك صار يعني مأكول. قد يقول قائل هنالك كثير من الثمار في غوطة دمشق كانت تسقى بماء نجس، يعني ماء هذا برد كان تصب عليه كل النجاسات حتى صار نجاسة، تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت رائحته، وإذا سئلنا ما هذا لا نسميه ماء، نسميه نجاسة. سقيت هذه الأشجار بهذه، هل تؤثر هذه المياه على هذه الأشجار؟ لا، لا تؤثر، سواء كانت أشجار أو كانت نجم، يعني والنجم والشجر النجم هو الذي لا ساق له، يعني كانت فجل خس إلى غير ذلك دونس إلى، لكن الأولى أن تكون يعني على رأي الأطباء هذه الأشياء التي تكون في الأرض أشد تأثرا بالأمراض، ولذلك إما أن تغسل غسلا جيدا، والأولى أن تكون بماء نظيف. طبعا الأكل لو أكلت الشاة مثلا شيئا مغصوبا فهل من الورع أن نتركها؟ نعم، لأن الأصل لا يحرم ترك الورع، والإنسان من الممكن أن يترك الأشياء المغصوبة. لو قال لنا إنسان أنا أريد أن أسلق مثلا بيض، هذا البيض بماء نجس، ما حكمه؟ أخذ من النهر نهر نجس وبعد ذلك غلى ماء وبعد البيض محفوظ بقشري، هل يدخل الماء إلى الداخل؟ لا يدخل. طبعا من علاقة بدين كسر؟ احنا عندنا يعني سلقة والكل خرج ليس فيها واحدة مكسورة، ما الحكم فيها؟ هل تؤكل؟ نعم تؤكل ولو كانت بماء نجس. اللحم إذا أصابه شيء من الريح استروح يعني فسد نتن، هل يصبح حراما في الأكل؟ لا، لا يحرم في الأكل. نعم. ولذلك تجد كثيرا من اللحوم مثل النقانق والمشوي إلى غير ذلك، لو نظرت إلى حقيقة اللحم فيه شيء من الدماء أم لا، في هذا مما يتساهل فيه. طبعا بالنسبة إلى نتن اللحم، الإخوان الذين يقددون اللحم، يعني كنا نقرأ سابقا قراءة، والله كان ابن امرأة هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كانت تأكل القديد بمكة، وعندما ذهبنا إلى الحج بمعية إخواننا رأينا بعض أهل البلاد يأخذون من اللحم الذي يذبح في ميناء وبعد ذلك يشرحونه وشائج هكذا ويضعونه على حتى مركباتهم وتعرض إلى أشعة الشمس، في اليوم الأول والثاني تخرج منه رائحة يملحونه، نعم، وبعد ذلك هذه الرائحة تذهب ثم يصبح هذا اللحم جافا كالخشب تماما، ويأكلونه ويبقى عندهم مؤن طيلة السنة، لا بحاجة لا إلى فريزر ولا إلى شيء، إذا أرادوا أن يأكلوا وضعوه في الماء فعاد من جديد. نعم. يعني تحدثنا قبل أيام مع بعض إخواننا قال متى شئتم أن تدعون على هذا الطعام، يعني يوجد في معنا، وهذا يعني كثير، يعني كل بلد لها عادة من العادات، فهذه الرائحة التي خرجت من اللحم لا تمنع من إخواننا في شمال أفريقيا يقددون حتى الزيتون، يعني فتراه أنهم يعني يجففونه يعني بعد طريقة معينة. سألت عندنا في الساحل يوجد من يفعل هذا بدون زيت، يعني تراه كما أنت تدخر القمح تماما، فإذا طرحته في الزيت مرة ثانية عاد من جديد. بعد ذلك طبعا إذا ننظر إلى إذا عض بعض الكلاب حيوانا مثلا عند ذلك وذبح عند ذلك، هل يحل أكله أم لا؟ ننظر إذا كان الذبح، إذا كان هذا العض يؤثر عليه، يعني هو الذي جعله في حياة غير مستقرة، لا يؤكل. أما إذا كان هذا العض عبارة عن جراحة وقطعنا ذلك المكان فالباقي وكانت حياته مستقرة، يؤكل أم لا؟ يؤكل وليس فيه شيء. بقي عندنا المائعات، ما حكمها؟ اختصر لنا الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى في متنه كلام، المائعات في كثرتها كالماء في قلته، الماء المائعات في كثرتها مثل الماء في قلته، يعني كأس من الماء وقعت فيه نقطة نجاسة صار نجسا، صار نجسا. لكن عندنا دبس، الدبس نوعين، إما ذائب وإما جامد، إن كان جامد سمن جامد دبس جامد، يعني أي شيء من المائعات أحيانا مثل هذا الفصل مثلا، لنفترض في مثل هذه الأوقات لو ذهبنا إلى الزيت، زيت الزيتون تراه قطعة واحدة صحيح على حسب المكان الموجود فيه، قال إن كان جامدا فألقوها ومن وما حولها، يعني جي تأتي إلى النجاسة الميتة وبعد ذلك تأخذها وتأخذ ما تحتها تلقي باقي طاقة، وإن كان مائعا فأريقوا، قال زيت كثير عندنا نجس لا يحل بعد ذلك إلا مسألة الاستصلاح به، يعني أن نجعله مكانا للإضاءة، يعني مادة للإضاءة أو لطلاء السفن أو لمثلا دهن بعض الحيوانات إذا كانت تحتاج إلى زيت. عند الإمام أبي حنيفة الانقلابات تطهر، ما معنى الانقلابات تطهر؟ قال زيت نجس عند ذلك نقلبه إلى صابون، هذا ليس عند الشافعي، عند الإمام شافعي، عند الإمام أبي حنيفة يقول إن الانقلابات تؤثر في النجس، لذلك قال ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم، أي لا حرم أكله ولا يؤكل أبدا. بعد ذلك قال وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه، هذا نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.